احتلال الكفرة. بعد أن استطاعت القوات الإيطالية أن تعتقل قبائل برقة في معسكرات واسعة، وأخذ جرسياني في مد الأسلاك الشائكة على طول الطريق على البحر المتوسط إلى ما بعد الجغبوب ليفصل برقة عن مصر، وكان قد شرع في جمع قواته الضخمة من مختلف وحدات الجيش الإيطالي والجيوش الملونة من المرتزقة ومن المعدات الحربية لاحتلال الكفرة. كانت نقاط الاحتشاد متعددة، وحشدت إيطاليا عدداً كبيراً من الإبل استعداداً لنقل المؤن إلى جانب سيارات النقل الكثيرة. هذا ما كان عن استعداد القيادة الإيطالية ببرقة. أما عن القيادة الإيطالية بطرابلس فقد جهزت هي الأخرى حملة مماثلة بقيادة الكولونيل قالينا، وكانت نقطة ارتكاز هذه الحملة واحة زلة، وكانت القيادة العامة للحملة الموحدة تتمثل في شخص الجنرال رونكيتي تحت إشراف الجنرال غرسياني مباشرة. وتحركت الجيوش الإيطالية من طرابلس وبرقة في وقت واحد وبنظام موحد تسلك طريق الصحراء إلى الكفرة، وتجمعت في يوم 29 من شعبان لسنة 1349 للهجرة بموقع الهواري، وهناك اشتبكت قواتهم مع المجاهدين في أولى المعارك، وكانت معركة غير متكافئة، وقد اشترك قسم من الطائرات الإيطالية مكون من 20 طائرة، واستمرت المعركة لثلاث ساعات، قتل أثناءها العدد الكبير من الإيطاليين ومن المدافعين الذين ما كانوا يفكرون في صد العدوان طويلاً، ولكنهم يحاولون إيقافه بعض الوقت ريثما يتمكن من يستطيع الفرار ليأخذ طريقه إلى السودان أو مصر. لقد قاتل المجاهدون جميعاً بشجاعة وبسالة نادرة، فلم يكفوا عن القتال واستشهد العشرات، ووقع في أسر الطليان 13 فقط، وغنم الطليان 100 بندقية، واحتلوا الكفرة وهتكوا الأعراض وفعلوا ما لم يفعله إنسان. لقد كتب جرسياني عن اهتمامه باحتلال هذه المنطقة وعن الاستعدادات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية أكثر من 45 صفحة. لقد اعترف جرسياني بقوة وشجاعة المجاهدين الذين تعرضوا لقتال الإيطاليين عبر الصحراء الكبرى. قال جرسياني: لقد حملتنا خسائر فادحة، وكنا حريصين على تحقيق النصر بأي ثمن لكون قوات المجاهدين غير متكافئة. رغم هذا كله كانوا أشداء، أقوياء، صامدين، صابرين، لا يتقهقرون أبداً حتى ولو أدى ذلك لفنائهم جميعاً، مؤمنين بأنهم أصحاب حق وشجاعة. لقد اعترف العدو بهم وكان زادهم التمر والشعير، ومع ذلك دوخوا إيطاليا، وكان من بين القادة الذين أثخنوا في الأعداء عبد الحميد بومطاري الذي تزعم قيادة الزاوية والمغاربة في تلك المرحلة في جهادها ضد إيطاليا، وصالح الأطيوش وسيف النصر الذي قال فيهم جرسياني: لقد وصل سيف النصر وصالح الأطيوش إلى المنطقة وبصحبتهم الذين هاجروا من القطر الطرابلسي، فأصبح الموضوع دقيقا، وبالأخص صالح الأطيوش فهو مكابر وشديد المراس. إن المجاهد صالح الأطيوش من المجاهدين العظام الذين ساهموا في الذود عن حياض المسلمين. لقد شهد له عدوه جرسياني بشدة مراسه، فله منا الدعاء بالمغفرة والرحمة والرضوان له ولجميع إخوانه الذين سطروا لنا صفحات من البطولة والرجولة للذود عن ديننا العظيم. إن عائلة آل الأطيوش تعرضت لبلاء عظيم، ولقد أعطى السنوسي الأطيوش صورة حية عن ذلك البلاء الذي كابده الفارون من جحيم الكفرة في ذلك الوقت. إن أسرة عائلة الأطيوش أسرة أصيلة في قبيلة المغاربة، تعد نموذجا لما قاسته مختلف العائلات الليبية البارزة عبر فترة الكفاح الطويل ضد الإيطاليين، فمن المعلوم أن الكيلاني الأطيوش الذي عينه الوالي التركي في منصب القائم مقام الكفرة سنة 1910 ميلادية توفي في العام التالي مباشرة وهو في طريقه إلى جالو للالتحاق بقوات المقاومة التركية ضد الغزو الإيطالي. وأخوه سعيد قضى نحبه خلف أسوار معتقل إيطالي، ومن بني أخيه واحد شنقه الطليان في سرت، وعبد الله استشهد في إحدى المعارك، كما قتل في البريقة اثنان آخران هما علي وأحمد عبد القادر الذي قتل في سرت عام 1918 للميلاد، والآخر استشهد في معركة سرت بالقرب من أجدابية. وكذلك فقدت هذه العائلة ما لا يقل عن أربعة آخرين ماتوا في أثناء محاولة النجاة بأرواحهم من الكفرة. فعندما هاجم الإيطاليون الكفرة رحل صالح باشا الأطيوش بأهل بيته، وكان من بينهم السنوسي ابن أخيه وبضعة أشخاص آخرين في قافلة من الإبل اتجهوا بها أولا صوب العوينات على حدود السودان، فبلغوها بعد ستة أيام، وهناك ملأوا قرابهم بالماء وانقسموا إلى فريقين. توجه أحدهما إلى الشمال نحو وادي النيل، بينما عمد الفريق الآخر إلى مرقة، وهي واحة صغيرة غير مأهولة تقع في ناحية الجنوب الشرقي بالسودان، ويبلغ طول هاتين المسافتين أكثر من 500 ميل و300 ميل على التوالي، أي مسيرة 25 يوماً و15 يوماً بمعدل سير الإبل العادي. ولم يكن ثمة أي أثر يمكن للمسافر اقتفاؤه، ولا مورد ماء في الطريق، ولا أحد يستطيع أن يتصور مدى خطورة رحلة كهذه ما لم يكن قد جرب اجتياز تلك الصحاري على ظهر جمل. وقد حكى السنوسي الأطيوش قصة تلك الرحلة فقال: بعد مسيرة عدة أيام أخفقنا في الوصول إلى مرقة، وعرفنا أننا تائهون في الصحراء، فرجعنا أدراجنا نقصد العوينات، ولما كنا استنفذنا مؤونتنا من المياه أصبحنا مضطرين إلى نحر ناقة أو جمل كل يوم لشرب الماء المخزون في بطون الإبل، وكان كل منا يحمل في مخلاته بعض لحم الذبيحة ويأكل أثناء السير. ومع أن المسافة التي قطعناها منذ خروجنا من العوينات كانت قد استغرقت منا ثمانية أيام كاملة، فقد بلغت بنا شدة المحنة أننا في طريق العودة قطعنا نفس المسافة خلال أربعة أيام فقط، راكبين أو ماشين ليلا ونهارا. وفي العوينات ملأنا قرب الماء من جديد، وبعد استراحة قصيرة وصلنا السفر عامدين نهر النيل رأسا باقتفاء آثار الفريق الآخر من جماعتنا، وعثرنا في الطريق على جثث البعض، ومن بينهم أمي وأختي واثنين من إخوتي قصفتهم طائرات الطليان أو ماتوا عطشا. وكنا نغزو السير ليلا ونهارا حتى وصلنا آبار كريم بعد تسعة أيام، ونحن أقرب إلى الموت منا إلى الحياة. وهناك أسعفنا الحظ بلقاء بعثة استكشافية كان قد نظمها الأمير عمر طوسون بقيادة ضابط بريطاني، فحملتنا معها إلى واحة الخارجة ثم إلى الداخلة، ومنها انتقلنا إلى المنيا حيث استقر بنا المقام مع ناس من قبيلة الجوازي التي تربطنا بها صلة القرابة، ومكثنا هناك حتى عام 1940 للميلاد، وعندها التحقنا بالقوات الليبية تلبية لنداء الأمير. إن هذه القصة الحزينة تعطينا صورة واضحة عما كابده الليبيون الذين استطاعوا الهروب من هجمة جرسياني الوحشية وتلك الغارات الهمجية. ولقد تأثر العالم الإسلامي من الأخبار التي سمعوها من العوائل الليبية التي كتب الله لها النجاة، وقد قام الأمير شكيب أرسلان بدور مشكور في توضيح تلك الأعمال، وكتب مقالات صادقة أصبحت وثائق مهمة للمؤرخ لتلك المحنة العظيمة التي مر بها الشعب الليبي المسلم، فقد قال: إنهم لما احتلوا واحة الكفرة في 13 من يناير من سنة 1931 ميلادية استباحوا قراها لثلاث أيام، فقتلوا ما صادفوه من الأهالي، وكان من جملة القتلى بعض الشيوخ الأجلاء مثل محمد عمر الفضيل والسيد حميد الفضيل والشيخ فضيل الديفار وغيرهم ممن قتلوه. انتشروا في القرى والبساتين ونهبوا كل ما وقع في أيديهم، ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء. وصادفوا الشيخ مختار الغدماسي وهو شيخ فان بلغ 93 سنة ومن أجلة علماء السنوسية، فحملوه مقيدا بالحبال على جمل ونفوه من الكفرة فمات في الطريق، ثم اغتصبوا النساء في أعراضهن وقتلوا منهن كثيرا ممن دفعن إلى الآخر عن أعراضهن. وكان أكثر من 200 امرأة من نساء الأشراف قد فررن إلى الصحراء قبل وصول الجيش الإيطالي، فأرسلوا قوة في إثرهن حتى قبضوا عليهن وسحبوهن، حين خلى بهن ضباط الجيش الطلياني واغتصبوهن. وهكذا أنزلوا المعرات ب70 أسرة شريفة من أشراف الكفرة الذين كانت الشمس تقريبا لا ترى وجههن من الصون والعفاف. وقد أشارت الصحف الطليانية إلى هذه الحادثة وصرحت في باب الافتخار قائلة: إن الجيش قبض على 200 امرأة من نساء الزعماء، وقرأنا ذلك بأعيننا، ولخصنا أن مقصود البلاغ العسكري الإيطالي التبجح بكون حلائل زعماء الكفرة صرن إلى الضباط، إلا أننا انتظرنا جلاء الأخبار من الجهة الثانية حتى نعلم ما جرى بعد التثبت. فمضى شهر حتى وردت الأخبار من المهاجرين الذين دخلوا حدود مصر بأن هؤلاء السيدات المقصورات في أكرم بيوت الطهارة والصون قد قبضوا عليهن في الصحراء، وصرن إلى أولئك الفجرة الذين لا يعرفون لصيانة العرض معنى ولا يقيمون للشرف وزنا. وعلمنا أن بعض شيوخ الكفرة الذين احتجوا على هتك أعراض السيدات المذكورات قد أمر القائد بقتلهم، ثم لما هاج هائج العالم الإسلامي من جراء هذا الخبر وأشباهه أذاعت الحكومة الإيطالية تمويها ظاهرا زعمت فيه أن الجيش تأثر للنسوة 200 المذكورات شفقة عليهن ولأجل أن يرجعن إلى بيوتهن آمنات، وغير ذلك من الأقاويل التي قصدت إيطاليا بها تخدير أعصاب المسلمين الذين بلغهم ما كان يجري بالكفرة من هذه الفظائع من هتك أعراض للمسلمين ومن استباحة الزاوية السنوسية المسمى التاج وإراقة الخمور فيها ودوس المصاحف الشريفة بالأقدام. هذا منضما إلى ما كنا بلغهم من قبل من إجلاء 80,000 من عرب الجبل الأخضر عن أوطانهم وإماتتهم بالجوع والعطش وأخذ أطفالهم قهرا إلى إيطاليا لأجل تنصيرهم، إلى ما كان بلغهم من فظائع كثيرة مثل حمل الشيخ سعد وهو شيخ قبيلة الفوائد و15 شيخا من رفاقه بالطائرات وقذفهم من الجو على مشهد من أهلهم، حتى إذا وصل أحدهم إلى الأرض وتقطع إربا صفق الطليان طربا ونادوا العرب قائلين: ليأتي محمد هذا نبيكم البدوي الذي أمركم بالجهاد وينقذكم من أيدينا. هذه حادثة وغيرها من الأمور في هذا الشأن كثيرة جرحت قلوب المسلمين، فجرت مظاهرات بالشام وحلب وطرابلس وبيروت وفلسطين، وانعقدت اجتماعات في كل مكان للاحتجاج على أعمال إيطاليا، وأبرق المسلمون بالاحتجاجات الشديدة إلى جمعية الأمم بجنيف وإلى نفس موسوليني بالعبارات القاسية، وقامت قيامة الجرائد العربية وحملت على توحش الفاشيست من كل جانب، وامتلأت جرائد مصر بالاحتجاج والطعن في إيطاليا إلى أن عطلتها الحكومة المصرية إجابة لطلب الحكومة الإيطالية، ووصل الصريخ إلى الهند وأضج المسلمون لهذه الأخبار وانعقد اجتماع كبير حضره ألوف مؤلفة من المسلمين، وخطبوا خطبا شديدة ودعوا إلى مقاطعة البضائع الإيطالية، وتدخلت الحكومة الهندية في الأمر وانتصرت لإيطاليا بمقتضى قاعدة التكامل الأوروبي بوجه المسلمين وقاعدة التكافل الاستعماري بوجه الأمم المقهورة. وأشاع قناصل إيطاليا أن كل هذه الأخبار عما حل بمسلمي طرابلس ملفقة لا أصل لها، وبلغت بهم الوقاحة أنهم كانوا يخاطرون الناس مخاطرة على أن يذهبوا إلى طرابلس بأنفسهم ليشهدوا كذب هذه الأقاويل. وبلغ بهم البهتان أنهم أشاعوا أيضا أن إيطاليا اقترحت على جمعية الأمم أن ترسل إلى طرابلس لجنة من عندهم للتحقيق عما ينسب إلى رجالها من الأعمال الشنيعة التي هم أبرياء منها. وكل هذا اختلاق محض قصدت به إيطاليا التمويه وتخدير الأعصاب وصرف المسلمين عن مقاطعة بضائعها. وقد سكن كثير من المسلمين إلى هذه التكذيبات وهدأ بالهم، والحق خلاف لذلك.